السلام عليكم. عليكم السلام. أنا بنت عمرها 15. أي. والبنت هذه معوقة. معوقة لا تقعد ولا. بنت على الحالة دائم. نعم نعم يا شيخ. معوقة. نعم. معوقة. نعم. وما هي ولا عمرها 15 سنة. نعم. ولا ودائم على ظهرها. ولا يعني تفهم لا كلام ولا شيء. يعني مع ذكرى فكرة هاي. بتبسل عن الصوم والصلاة بالنسبة. لكن تمت 15. ايوه. لابد ان تصوم. يقول الشيخ بانها معوقة لا تاكل ودائما على ظهرها وتوكل ملعقة يا شيخ. طعام. المهم بارك الله فيك صوموها. الا اذا كان الصوم يؤثر عليها. فلا تصوموها واطعموا عنها عن كل يوم مسكينا. الله. وبالنسبة للصلاة يا شيخ أبعد الآن والصلاة الصلاة أيوة. إذا أمكن أن توضئوها وضئوها وإذا لم يمكن لا على أنا ما أسمع زين قل له أن الصلاة ما أن الوضوء ما تقدر توضبت ما تقدر توضأ ولا يمكن توضونها أنتم لا صعبة على كبيرة هي وعلى ظهرة إذا يمموها اضربوا بأيديكم على التراب ولا تعرف على وكفيها النطق يا شيخ ما تعرف أبد ها؟ ما تنطق ما تنطق يا شيخ الاسم ولا شيء ما تنطق ما تنطق لا بالاسم ولا تعرف الصلاة لا ما عارف ان تسمع للذان سمع بس ما تعرف تقول الله أكبر ولا تعرف تسبح ولا سهل من لست شوي قل بأن لسانها ثقيل يا شيخ لا تستطيع أن تنطق مثل ذلك طيب إذا كانت بارك الله فيك لا تستطيع أن تنطق إطلاقا نعم فتنوي الصلاة بالقلب وتقرأ بقلبها طيب جزاكم الله